ألا وهي الامتحانات التي يصاب بها من يقومون بالدعوة، بدءا بالأنبياء والمرسلين، ثم من بعدهم الدعاة المخلصون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي أمره الله في كتابه أن يقول: هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. هذه السورة الكريمة بدأت ببيان تكاليف الإيمان كما بينا، وما هي تكاليف الإيمان وما هو ثمنه؟ الفتن التي لا تفارق المسلمين ليل نهار، التي لا تفارق المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. الأنبياء فتنوا في كل شيء، فتنوا في المال، فكانوا يعملون جميعا. كل نبي كانت له مهنة، حتى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل قبل أن يبعث، كان يعمل بالرعي، وكان يعمل بالتجارة، فكان نعم الراعي حينما رعى، وكان نعم المتاجر حينما تاجر. أليس رسول الله هو أشرف الخلق وهو أطيب الخلق؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بدأت هذه السورة كما بينا بالحديث عن تكاليف الإيمان وهي الفتن. أقول فتن الأنبياء في أقرب الناس إليهم. فتن نوح بزوجته وابنه، زوجته كانت تدعي أنه مجنون، كانت تفشي أسراره، فوصفها الله بالخيانة. فتن بابنه حتى في آخر لحظة، حتى في آخر موقف بين المؤمنين والكافرين وهم يركبون السفينة، نظر نوح بكل غريزة الأبوة، بكل عاطفة هذه الصلة الطبيعية الخلقية، فلم يجد ولده، فلم يجد فلذة كبده، فلم يجد قطعة منه. رآه بعيدا عن سفينة النجاة، رآه منضما إلى موكب الهالكين، فناداه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابنه بشرية لا ينفصل على الإنسان حتى لو كان شيخ الأنبياء نوح. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. معزل عن ايه؟ معزل عن أبيه، معزل عن الإيمان، معزل عن المؤمنين، معزل عن الخير، معزل عن النجاة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مصائب وبلايا يتعرض لها الأنبياء ويتعرض لها الصالحون إلى يوم الدين. كثير منا يبتلى بأولاده، وما يريد أحد في هذا الكون البشري أن يكون أحد أفضل منه إلا الأب لأبنائه. ولكن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولد نظرة ضيقة كنظرة الكافرين دائما، نظرة مادية تعتمد على المحسوس، وينسون أو ينسيهم شيطانهم أن هناك من الأمور ما لا يسأل عنها الإنسان، وإنما يتركها للرحمن. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظن الغلام أو ظن الولد أن المكان الذي يصعد إليه وهو الجبل عال لا يصل إليه الماء، ونسي أن آمر الماء هو رب الماء، لا إله إلا الله. نسي أن الماء لن يكون من الأرض ولكن يكون من السماء والأرض. ونوح يعلم ذلك، ولكن الولد كافر جاحد جاهل ظالم، والكافرون هم الظالمون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابتلي لوط في زوجته فكانت تفشي أسراره وكانت تدل قومه على الضيفان حتى يعتدوا عليهم. ولم ينفع زوجة لوط أو زوجة نوح أنهما متزوجتان بنبيين كريمين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما لهم؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا، هما لوط ونوح، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وابتليت آسية بفرعون، امرأة مسلمة في بيت من يقول انا ربكم الاعلى، شعاع من النور في ظلمات يحتضنها بيت يقول صاحبه ما علمت لكم من اله غيري. هل ضرها كفر فرعون؟ لا. ويضربها الله مثلا مقابلا لزوجتي نوح ولوط. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ايه؟ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. ونجاها الله، وبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها إحدى النساء الأربع المصطفيات، حيث قال اصطفى الله من الرجال كثير واصطفى الله من النساء أربع: آسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، ومريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أحسب الناس أن يتركوا؟ وابتلي إبراهيم بأبيه، وابتلي محمد صلى الله عليه وسلم بعمه أبي لهب، ونزل في كل القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وينقسم الناس أمام الفتنة إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام: قسم صابر مهما تعرض للفتن لا تهز إيمانه كل فتن الدنيا، صابر صلب قوي، وقسم مؤمن قوي الإيمان لكن طاقته لا تتحمل العذاب، وقسم ثالث يعبد الله على حرف. القسم الأول لا كلام لنا معه إلا أنه صابر يوفيه الله ما يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وهم الذين ورد فيهم قول الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تقتصر المصيبة هنا على مصيبة الموت، لا، أي مصيبة، مصيبة الموت ومصيبة الفقر ومصيبة المرض ومصيبة التعويق في مسيرة الدعوة الإسلامية ومصيبة التعذيب والإزاء والسجن وكل المصائب. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، دول نصيبهم إيه؟ ملناش كلام معاهم إلا بعد ربنا ما قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قسم الثاني قسم قوي الإيمان لكن طاقته أمام العذاب والإيزاء محدودة محدودة، ده برضو يعني نعذره، لأن كل إنسان له طاقة، وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته. ربنا لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. وهذا القسم هو الذي نزل فيه قول الله لا، القسم الثاني نزل فيه ايه؟ ماشي تمام. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. دول اللي نزل فيهم إيه؟ الآية التي نسميها آية التقية أو التقية، ومن أمثلهم مين؟ عمار بن ياسر. ده قسم برضو معذور، لا نتهمه بشيء لأن طاقته محدودة. أما القسم الثالث وهو الذي تتناوله هذه الآية التي تلوتها: ومن الناس من يقول آمنا بالله. تمام، قال آمنا بالله تمام التمام، تعال بقى نعرضه على النار نشوف ذهب خبيث ولا طيب، نشوف معدنه خبيث ولا أصيل، لأن المعادن لا يتبين فضلها ولا تعرف درجة نقاوتها إلا إذا عرضت على النار. ونار المؤمنين الفتن، تكاليف الإيمان، هم الذين قال الله فيهم: ومن الناس، نسمع وصفهم كده من القرآن: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني بيعبد ربنا على السلك، على حرف كده، يعني مش متمكن او كده من العتبة دي واقف فوقها مظبوط، لا، واقف كده على حرف الايمان، على مركب فول. وبعدين ربنا يبين لنا ايه الحرف دي: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن كانوا خير اطمئن وانبسط وينشرح صدره ويطمئن قلبه وترضى نفسه، إن كانوا خير غنى ترقية عرض أي حاجة خير من وجهة نظره هو، يقول تمام كده على الأول، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال كده تمام. فإن أصابه خير اطمأن به. طيب تعال الناحية الثانية: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أه يا جدع يأتيه الشر فيخسر الدنيا والآخرة، ومن خسر الدنيا والآخرة فخسرانه وخسارته بينة واضحة. لذلك يختم ربنا فيقول: ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال المعيد، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. والكل يموت، وخلفكم إنسان مات، والنبي محمد مات، وكل الناس وكل الكون يموت، وسبحان الحي الذي لا يموت. ابن آدم اسمع، اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. أمامكم واعظ على قدر حاله، لا ينطق إلا بما يوفقه الله أن ينطق به، وهو أنا. وأعوذ بالله من قول كلمة أنا. وخلفكم واعظ أوعظ مني وأقنع بصمته ومده في نعشه. سكوته هذا أغلب وأبلغ وعظ، وصمته أعظم إرشاد، وسكونه في مكانه لا يتحرك أعظم آية. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هل يستطيع هذا المتوفى أن ينتقل من مكانه لحظة شبرا واحدا؟ سكون وسكوت وصمت ونهاية. فسبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. آية متمثلة، احنا احياء اهو بنتكلم اهو بتسمعهم، وهذا ميت. من خالق الحياة والموت؟ الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كلنا سنصير إلى ما صار إليه هذا الأخ الكريم الذي خلفنا.